بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما زلنا في رحاب هذه السلسلة، سلسلة المختصر المبين من فقه المرشد المعين العلامة عبد الواحد بن أحمد بن علي بن عاشر رحمه الله تعالى، فنواصل بإذن الله عز وجل شرح هذا الموضوع والتعليق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن عاشر رحمه الله تعالى: مندوبها تيامن مع السلام، تأمين من صلى عليه قبله مما ورى السكن إليه إن قدم، مقيم أربعة أيام يتم. مندوبها تيامن مع السلام، تأمين من صلى عدا جهر الإمام. ما زلنا مع مندوبات الصلاة. قال لك من مندوبات الصلاة، أي من المستحبات التي ينبغي للمسلم أن يحرص عليها، وإذا تركها فصلاته صحيحة. تيامن مع السلام، قول المصلي السلام عليكم ولا السلام عليكم ورحمة الله، هذا واجب، تحليلها التسليم كما أخبر عليه الصلاة والسلام. لكن هنا مش تكلم عن التسليم، يقول لك على التيامن عند التسليم، هذاك مستحب، من المستحب أن الإنسان حين يسلم يسلم جاكا السلام عليكم، السلام عليكم عن يمينه، هذا من المندوبات. مندوبها أي مستحبها من مستحبات الصلاة تيامن مع السلام، أي عند السلام. ولم يذكر التياسر. علاش ما ذكرش التياسر؟ لأنه المشهور في مذهب مالك رحمه الله الاكتفاء بالتسليمة الواحدة. المشهور عندنا في مذهب مالك رحمه الله أن يسلم المصلي تسليمة واحدة إذا كان إماما أو فذا، أما إذا كان مأموما فإنه يسلم تسليمتين أو ثلاثة إن كان بيسر كما مضى. إذا الإمام يقول السلام عليكم، هذا هو المشهور. وحديث تسليمة يعني لم يصح منها حديث، من حديث عائشة عن ابن مالك وفي سنده مقال، لكن من أقوى ما يستدل به المالكية في هذا عمل أهل المدينة. ظاهر أن مالك رحمه الله خذه عن أهل المدينة مثل هذا، وعمل أهل المدينة يكون قويا فيما طريقه النقل، ما طريقه النقل شيء عليه العمل. مالك رحمه الله أدرك التابعين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتابعون هؤلاء التابعون ما معنى التابع؟ يعني كانوا مع الصحابة. فالإمام مالك رحمه الله ليس بينه وبين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا طبقة واحدة، نعم، فيبعد جدا أن تجتمع هذه الطبقة على خلاف السنة، على خلاف السنة. وحديث تسليمتين أيضا ثابتة، بل ربما تبلغ عملها التواتر، فالأمر في ذلك واسع والله تعالى أعلم. المهم من المستحب تيامن عند السلام، السلام عليكم، هذا بالنسبة للإمام والفذ، يعني تيامن غير تيسر على المشهور. وقيل تشرع التسليم الثاني. وأما المأموم فيسلم عن يمينه وعن يساره، يسلم عن يمينه وقبلة الإمام وعن يساره إن كان بيساره. زين؟ تأمين من صلى عدا جهر الإمام، تأمين من صلى، كذلك قول المصلي في الصلاة آمين، هذا من المستحبات، يقول المصلي في صلاته آمين، سواء كان منفردا ولا مأموما. أما الإمام فلا يقولها على المشهور، إمام يقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين، المأمومون يقولوا آمين. قد قال صلى الله عليه وسلم: فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم. وقال لكن الأظهر والله أعلم أنه حتى الإمام أمن، الحديث الصريح: فإذا أمن فأمنوا. وأما تأويله بقولهم وإذا أمن أي بلغ موطن التأمين، فهذا يحتاج إلى دليل. ما عندك في حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه التأمين. إذن التأمين من المستحبة، تقول بعد قول الإمام ولا الضالين آمين، وفيها لغات معروفة عند أهل العلم. وقول ربنا لك الحمد عدا من أم والقنوت في الصبح بدا، من مستحبات الصلاة قول المصلي في صلاته ربنا لك الحمد، ولا ربنا ولك الحمد، كلاهما صحيح، ربنا لك الحمد وربنا ولك الحمد، هذا من المستحبات أن يقول المصلي في صلاته ربنا ولك الحمد. سواء كان منفردا أو مأموما أو إماما على الصحيح. معلش فالإمام يقول على الأرض خلاف المشهور. والإمام سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. النبي عليه الصلاة والسلام قال وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. إنما الحديث الشهير حديث الإمام إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. فهذا من السنة أن الإنسان يقول وقول ربنا لك الحمد عداما. أما قال لك أما الإمام ما يقولهاش ما يقولهاش الإمام على المشهور. وبعض الفقهاء يقول بل يقوله حتى الإمام يقول ربنا ولك عداما أما زيد. والقنوت في الصبح بدأ القنوت في صلاة الصبح المعركة كانت معركة زمان كان أحسب أنه الحمد لله الآن بدأ انتشر في الناس شيء من العلم والفقه واشتغل كثير من طلبة العلم الحمد لله تعالى بالعلم الصحيح فعرفوا أن هذه المسألة الأمر فيها واسع. هذه مسألة مسألة القنوت في صلاة الصبح من المسائل التي أخذت أكثر من حجمها في زمان مضى وكانت سببا في النزاع والشقاق بين بعض المسلمين بل لا أبالغ إذا قلت كان سببا في تفرقة بين بعض المسلمين وسبب هذا الجهل وقلة العلم. إذا يعني القنوت في صلاة الصبح هذه مسألة فقهية مسألة فرعية مسألة اجتهادية يعني مما يسع فيه الخلاف. لكن بعض إخواننا غفر الله لنا ولهم ممن بغوا علينا يشددون في هذا يقول لك هذه بدعة. إذا سمع واحد يقول بلي الصلاة قنوت صلاة الصبح مشروع يقول لك هذا مبتدع. موجود هذا لمشي موجود هذا. وربما أحيانا إذا كان مسجد إمامه يدير القنوت يهجرون المسجد يقول لك هذاك مسجد تقام فيه البدعة. وشنو هي البدعة سيدي؟ القنوت في صلاة الصبح. عجيب هذا ما كان يخطر ببال العلماء أنه سيصير حال الأمة إلى هذا الحد من يعني من البعد عن العلم. أولا لابد أن نعرف مسألة القنوت نقدر نحكي فيها ساعة ولا الأدلة والخلاف فيها لكن أذكر هذه المسألة باختصار أولا ما هو القنوت؟ القنوت هو له معاني في اللغة العربية إحنا اللي يعنينا هو الدعاء المخصوص المروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه الثابت عنه. لا هذا دعاء القنوت هل يشرع في صلاة الصبح أم لا يشرع؟ أول لابد أن نعلم أن هذه المسألة مسألة خلافية والخلاف فيها مشهور بين الفقهاء. اختلف فيها الفقهاء على قولين تقريبا. القول الأول وهو مذهب الإمام مالك رحمه الله ومذهب الإمام الشافعي رحمه الله أن القنوت في صلاة الصبح مشروع بل عند الشافعية هو سنة. إمام الشافعي عنده القنوت في صلاة الصبح سنة إذا تركه المصلي سجد للسهو. فعندنا في مذهب مالك مستحب رحمه الله سنة. عندك في مقابل هذا عند الحنابلة والأحناف يقول لك ما كانش القنوت في صلاة الصبح القنوت في النازلة فقط لا قنوت إلا قنوت النوازل. أما القنوت في صلاة الصبح دائما فهذا ليس بمشروع. مسألة خلافية لعل الوقت قد ضاق تناولها إن شاء الله تعالى في درس الغد بإذن الله وحوله وقوته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.